بالله عليكم الصيف ده بلاش يروح حضر، استعينوا بالله عز وجل وكرموا نفسكم ان انتوا تحطوا خطة تستفيدوا بيها في الصيف. انت عندك شهر 7 كله، شهر 8 كله، نص شهر 9 او شهر 9 كله على حسب انت بتدخل المدرسة امتى. ادي شهرين ونص هتقرأ فيهم قد ايه، هتحضر فيهم كم دورة، لو انت عندك مسؤوليات اجتماعية هترضي زوجتك ازاي.